إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى نتدارس الجزء الثاني من أحكام الصلاة من كتاب تمام المنهج. وإحنا في العام الماضي كنا تدرسنا الجزء الأول، صحيح ما كانش انتهى، لكن يعني إحنا قلنا لكم إيه، كملوا قراءة ما تبقى من الكتاب، ويعني نقرأ على قدر ما يعين الله عز وجل ويفتح. فبيبدأ هذا الجزء بصلاة الجماعة، يبدأ بصلاة الجماعة. فصلاة الجماعة أولا، فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. فهذا الحديث يبين عدة فضائل لحضور الصلاة في المسجد في الجماعة. أول هذه الفضائل أن الصلاة تضعف 25 درجة، وفي بعض الأحاديث من حديث ابن عمر أنها 27 درجة، يعني تضعف يعني تزيد. وقد بينت هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها 27 درجة. وبعض العلماء يقول قد تكون أحيانا 25 وقد تكون 27، واختلفوا في الجمع بين الحديثين، فبعضهم يعتبر ذلك على حسب الصلاة السرية مثلا يقول 25 والجهرية 27، أو يقولون الزيادة على حسب الكثرة، إذا كان العدد أكثر فتزيد الفضيلة إلى 27، وبعضهم يقول لا، الفضيلة 27، وإن الله عز وجل يعني من على الأمة بهاتين الدرجتين الزيادة، يعني كان الفضل في 25 ثم من الله عز وجل فجعلها إلى 27 وغير ذلك. والمهم أن هناك فضيلة عظيمة بحضور الصلاة في المسجد تفضل على صلاة الإنسان في بيته وفي سوقه. فضيلة الثانية أنه إذا خرج إلى المسجد ولم يكن خروجه إلا للصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كل حركة كل خطوة تمشيها تكتب لك درجة أو ترفع لك درجة ويزال عنك أو يحط عنك بها خطيئة. فضيلة الثالثة إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، طالما جالس في المسجد زي ما انتم جالسين كده الملائكة ايه تدعو: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، في بعض الروايات اللهم توب عليه، ما لم يؤذ فيه او ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. فضيلة الرابعة في الرواية الاولى: ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني اذا جاء المسجد مبكرا مثلا وجالس مستنى الصلاة فلا زال في صلاة، يعني يكتب له ثواب الصلاة ما انتظر، أي طول ما هو منتظر الصلاة التي بعدها. فجمع هذا الحديث هذه الفضائل. ومن الفضائل ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. يبقى الحضور الجماعة يعين على إيه؟ المحافظة على الصلاة والمحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سنن الهدى. ولكن سنة لو صلى في بيته هيترك الصلاة، سيترك الصلاة شيئا فشيئا، يمكن يترك السنن، يمكن يهمل في الصلاة، يمكن يؤخر الصلاة. يقول ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثم يقول رحمه رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. يعني عدم المواظبة على الصلاة وحضور الجماعة فيها تهمة بالإيه؟ بالنفاق. ويقول ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى، يعني اثنين مسكينه مسنود على أكتاف الرجال، حتى يعني رجليه تخط في الأرض، رجليه تخط في الأرض من المشي حتى يقام في الصف. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة. احنا قلنا في بعض الروايات ايه 40 صلاة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق من النار وبراءة من النفاق. يبقى هذه أحاديث عامة في فضيلة الصلاة في الجماعة. وورد بالنسبة لصلاة العشاء والفجر على وجه الخصوص عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية طبعا من صلى الصبح في جماعة أي مع العشاء، يعني الصبح العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل، فقوله ومن صلى الصبح في جماعة أي وكان قد صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. يؤيد هذا رواية أبي داود ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والظلم تكون في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء. الترهيب من ترك الجماعة نذكر منها حديثا وهو ما رواه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، فإنما يأكل الذئب القاصية يعني الغنم القاصية الشريدة البعيدة المنفردة. ملاحظة كلما كثر الجمع كان ذلك أزكى وأطيب، يعني كلما يكون عدد الجماعة أكثر يكون ذلك أحسن وأفضل في الثواب وأزكى عند الله عز وجل. ثبت في الحديث عن قباس بن أشيم الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترة. تترة يعني إيه؟ واحد تلو الثاني فرادة. لو اتنين بس في جماعة أحسن من أربعة، كل واحد يصلي إيه؟ صلي لوحده. وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترة. وصلاة الثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترة. ويتفرع من هذا أن الأفضل اجتماع المصلين في مسجد يقصر فيه الجمع، وأن هذا أولى من التفرق في مساجد كثيرة يقل فيها الجمع. يعني زي ما بيحصل دلوقتي في الأحياء الشعبية بالذات، لا كل شارع تحت كل عمارة مسجد صلي فيه اثنين، وهنا صلي اثنين، وهنا صلي اثنين. لو ان في مسجد واحد نجمع الناس كلهم، هذا ايه؟ هذا افضل. اولا تتحقق فيه معنى الجماعة، ويتعاون فيه الناس على طاعة الله عز وجل. ثانيا تظهر شعيرة الدين، انه كل مسجد خش فيه اثنين ثلاثة يخش يطلعوا كده في سكتك، لكن ما يكون مسجد جمع. شوف كده مثلا في التراويح لما يطلع الإخوة كلهم يطلعوا في المسجد، ها هذا الجمع تظهر فيه قوة الدين وشعيرة الدين واجتماع المسلمين. ثالثا ان في ذلك فائدة للدعوة، فائدة للدعوة. يعني في ناس تتأثر بالجمع، في كثير من الناس لما يشوف الجمع كده كثير مبارك إنه يتأثر، هو يقول لك أنا في وسط الناس دي كلها، يعني كل دول في طاعة الله وأنا بس اللي شارد. لكن لما يطلع اثنين ثلاثة طالعين من المسجد واحد ورا الثاني محدش شايفهم، محدش يتأثر بهذا. لكن يكون في جمع فالناس كثير تتأثر به. وأظن يعني كان في السبعينيات لما كنا نصلي العيد كنا نصلي في عبدين، أول ما حصل اجتماع الناس في الخلا كانت الناس طبعا تصلي الأول في المساجد كلها. لكن كان أول ما حدث أن الناس تجتمع في الخلاء كان لما كنا طلبة طلاب في جامعة الأزهر وقاهرة وعين شمس اجتمعوا لأنه اتحاد الطلاب يجعل مصلى العيد في ميدان عبدين. فكان اللي بيحدث أن الناس تصلي الفجر ويطلعوا إيه زي المظاهرة كده بالتكبير، خروج غيرها من الأماكن المتفرقة، كل جماعة طبعا الله أكبر الله أكبر الصنة كده والتكبير. فكان الناس نشوفه في وسط من الشبابيك والنوافذ، كنا نرى بعض الناس تبكي من المظهر والمنظر. وكثير من الناس التزم بكثرة الجمع. وأذكر أن الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى وهو كان في دير الملاك في المنطقة كلها نصارى، كثير من النصارى أسلم بسبب جمع المسلمين يوم الجمعة واجتماعهم هناك وكثرتهم. حتى طبعا البابا بتاعهم شنودة دوت راح مد قرار ان يوم الجمعة يجيبوا الأطفال كلهم يدخلهم الكنائس، لغاية دلوقتي القرار ده منافس. يوم الجمعة تلاقي كده أي واحد يروح يلم الأطفال ويروح يحطهم في كيس ما يطلعهمش إلا بعد ما المسلمين ينتهوا من صلاتهم. فالمقصود يعني إن الاجتماع في المساجد اللي ينبغي أن تكون هناك مساجد عامة، مش يضحكوا على الناس يقولوا لهم اللي يبني مسجد تحت عمارة نشيل له الضرايب، ويوم الناس تجري يعملوا شويه اوض تحت العماير وبعدين كنائس اللي تظهر. مفيش في بعض الاماكن ما تلاقيش في مسجد، فين وفين ما تلاقي مسجد. ليه؟ لكل المساجد يقولوا في مساجد كتير كلها ما فيهاش معنى الاجتماع، كلها ايه خنادق تحت العماير، ما حدش اوضه هنا وتخش بقى تسمع شم الروائح الطبيخ وسم الخناقات وسب الدين المناور بتاعة العمارات، فلا تشعر بحلاوة الطعم. فلذلك الأفضل أن تكون الصلاة في المساجد أو أن يكون هناك مساجد جامعة يجتمع فيها الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد، لأن هذا سبب لعمارتها، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم. يعني إذا كان في مسجد في الحي مسجد جامع فده أولى أن تصلي فيه، ولا تنتقل إلى مسجد أبعد إلا إذا كان في فضيلة تخص هذا المسجد. وطبعا ليست هناك فضيلة بالنسبة للبقعة، بقعة المساجد، المساجد كلها متساوية في الإيه؟ في الفضيلة، إلا المساجد الثلاثة دي بس التي يشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فيقول كما لو كنت في المدينة أو كنت في مكة فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة. قال فالحاصل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أقصى الجماعة أو أقل، يعني من المسجد بعيد، يبقى المسجد الحي اللي يجمع الناس في منطقتك هذا أولى أنك تعمره حتى لو كان العدد فيه أقل. طيب يجي واحد يقول أنت بتقول لا تشد الرحال إلا إلى أساس مسجد، لكن لما بنيجي مثلا نصلي التراويح في مساجد عشان نتخير الأئمة أو اللي هم صوتهم حسن، أقول هنا شد الرحال لم يقل للبقعة، أنت لم تشد الرحال لذات المكان، بخلاف مكة والمدينة تشد الرحال لذات المكان، أنت تشد الرحال للمسجد الحرام لذات المسجد الحرام، الفضيلة تخص المسجد. لكن الآن عندما تنتقل إلى مسجد آخر لفضيلة أخرى لطلب العلم أو لتحصيل الخشوع في الصلاة فهذا لا بأس به. ولذلك نقول إذا كان إمام المسجد الأبعد أحسن قراءة أو أخشع فإنه يجوز له أن ينتقل إليه، بل هذا هو الأفضل، لأن مراعاة الفضل المتعلق بالعبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكان العبادة. يعني إذا كان المسجد الحي هو أولى أن تصلي فيه، المسجد الحي أولى أن تصلي فيه، لكن المسجد الأبعد تتحصل فيه خشوع أكثر لتحسين القراءة أو للعلم أو نحو ذلك. يبقى هنا الخشوع متعلق بالمكان ولا بالعبادة؟ متعلق بالعبادة، فتحصيل الفضل المتعلق بالعبادة أولى من تحصيل الفضل المتعلق بمكان العبادة. وذلك مثلا يرد هنا مسألة، وهو إذا مثلا الإنسان بيطوف حوالين البيت فممكن يقترب من الكعبة ولكنه لا يتمكن من تحصيل السنة، سنة الرمل مثلا، وممكن أن يبتعد ويتحصل على تحصيل سنة الرمل، ولا شك أن الاقتراب من الكعبة أفضل من البعيد، لكن هل في هذه الحالة أن تبعد أحسن عشان تحصل السنة ولا تقترب أحسن ولو لم تحصل السنة؟ نقول تبعد أحسن، لأن تحصيل الفضل المتعلق بالعبادة أحسن من تحصيل الفضل المتعلق بمكان العبادة، فالقرب ده مكان، ولكن الرمل في العبادة هذا متعلق بالعبادة نفسها الله. من الملاحظات إذا كان في صحراء فإنه يؤذن ويقيم ويصلي، مش أنا لوحدي، برضك السنة أو يفضل إن هو يؤذن ويقيم ويرفع صوته ويصلي حتى لو كان يصلي وحده سيكتب له ثواب الجماعة، وقد ورد الترغيب في ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة يعني في صحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، يعني مكان قطعة في رأس الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض فيه يعني أرض قفر أرض صحراء فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. يعني لو اكتفى بالإقامة بس يصلي من خلف الملكين، لكن لو كان بيأذن ويقيم يصلي خلفه كثير من الملائكة وكثير من الجن الصالح. المقصود بالجماعة التي يحصل لها الثواب هي الجماعة التي تصلى في المسجد، يعني أقول صلاة الرجل في جماعة تزيل عن صلاة في بيته والسوق 7-25 درجة، أي صلاة؟ صلاة المسجد، حضوره إلى المسجد. وإن كان صلاة الجماعة عموما أفضل من صلاة الفرد، يعني لو صلى في بيته لعذر فالأفضل أن يصليها منفردا ويصليها جماعة، أفضل أن يصليها جماعة. لكن الفضائل التي نسمعها الآن أو تتحصل إنما هي في حضور صلاة المسجد أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أصل المشروعية إذا كان في جماعة المساجد وهو وصف معتبر لا يمكن إلغاؤه. يعني بيقول لك المشروعية في المساجد، فإحنا لا نلغي هذا الوصف، وهو أن صلاة الجماعة صلاة المسجد. قال: فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار. يلحق بما في معناه، يعني أحيانا يحدث أن مثلا الناس يصلوا في مصلى لأن ليس عندهم مسجد، فيلحق به أنهم أقاموا شعار الجماعة فيلحق به، لكن الأصل إذا في مسجد لازم يذهبوا إلى المسجد. من أداب الذهاب إلى المسجد: يستحب أن يأتي الصلاة ماشيا غير ساع ولا مهرول، عليه السكينة حتى لو سمع إقامة الصلاة. يعني من الأدب أن أنت لو أنت غير المسجد تيجي ماشي، ما تجريش ولا تمد كمان، لأن هذا أدعى إلى الخشوع، حتى لو سمعت الأذان، حتى لو سمعت الإقامة. وقال عبد الله بن عمر: يسمع الإقامة يخرج إلى المسجد ولا يسعى ولا يهرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم بالسكينة. يعني يمشي بتؤدة وبخشوع وسكينة، ولا يجري وهرول وربما يصيح وربما يصدر أصوات عشان الإمام يعني ياخد باله أنه هو حضر، فيطيل مثلا في الركوع أو يطيل في حركة من حركات الصلاة حتى يدركه. هذا كله مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تدخل المسجد بسكينة، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وحنا شرحنا الموضوع ده قبل كده، إذا أدركت الإمام في أول الصلاة فهذا خير، وينبغي الإنسان أن يسعى إلى ذلك. لكن إن تأخر فهو هذا يقول له مسبوق، إذا تأخر مع الإمام مثلا بعض الإمام سبقه بعض الأشياء فيقول له مسبوق، فيدخل مع الإمام في الحالة التي عليها الإمام، سواء صلى ركعة ركعتين صلي، ثم بعد ذلك يتم ما فاته من الصلاة، يتم ما فاته من الصلاة. وتكون على الراجح من أقوال أهل العلم الركعات التي أدركها مع الإمام هي الأولى بالنسبة له. يعني واحد دخل مع الإمام مثلا في الثالثة والرابعة، الإمام يصلي الثالثة والرابعة، بالنسبة للمسبوق بالنسبة لي هو الأولى والثانية، ثم يقوم فيصلي الثالثة والرابعة. وهذا طبعا في خلاف بين أهل العلم، وأظن شرحناه قبل كده في الصلاة. وعلى هذا فما يفعله كثير من الناس من الإسراع والجري والهرولة لإدراك الإمام مخالف لهذه الأحاديث، وهذا من الأخطاء الشائعة. ومن الأداب ألا يشبك بين أصابعه حتى يرجع، وراح المسجد ما يشبكش بين أصابعه، مش هو في المسجد فقط، يعني في نهي أن يشبك بين أصابعه في المسجد، وفي نهي أن يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة، كذلك وهو خارج من بيته إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. وطبعا قد يقول قائل: طب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال للناس المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نقول هذا إذا كان لغرض، إذا كان لغرض التعليم مثل والتبيين فهذا لا بأس، إنما يقع في المسجد يشبك بين أصابعه أو يخرج من البيت إلى المسجد يشبك بين أصابعه، هذا ليس من الأدب في خروجه إلى الصلاة. ومن الأداب الجلوس بعد الصلاة، يعني مش أول ما الإمام يصلي السلام عليه وسلم يخرج السرعان، لكن يجلس حتى يتحصل على الفضائل. احنا قلناها في حديث أبو هريرة والملائكة، كفاية دي ليه تضيع عليه الفضل ده؟ الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم طب عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وبعدين هو في صلاة، يعني إذا انتهى من الصلاة فهو في صلاة، فهو لا يضيع عليه هذه الفائدة. ثانيا انه هيضيع عليه فائدة اذكار الصلاة، يضيع عليه فائدة ايه؟ اذكار الصلاة. ومن الخطأ ان نقول ختام الصلاة، ان ختام الصلاة تسليم، لكن دي اذكار ما بعد الصلاة، اذكار ما بعد الصلاة، فيضيع عليه الفائدة. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتوب 800، يغفر له ذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. طب ليه ضيع عليه هذا الثواب وهي أمور لا تتعدى الدقائق، دقائق اليسيرة. ومن الأداب إذا خرج من بيته أن ينوي الجماعة، إذا خرج من بيته أن ينوي الجماعة. ليه؟ لأنه إذا لم يكن في خروجه تهاون ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة كتب له أجر الجماعة. يعني هو خرج من بيته ويريد الجماعة وينوي الجماعة وما خرجش متهاون، يعني هو فعلا أو ما سمع الأذان جد وقام وتوضأ، مش بقى قابل الواحد في الشارع عاد يحكي معاه حدودة وحكي معاه مشكلة وبعدين يقول لك أصل لسه الإمام ما أقامش الصلاة أصل فيه ربع ساعة وبعدين يروح يلاقي الإمام إيه بيخلص الصلاة، فلا ما بقاش فيه تهاون، يبقى كل همه في حضور الجماعة. فإذا وصل بقى مع عدم التهاون دوت ولقى الإمام خلص الصلاة، أحيانا بيحصل بعض الأئمة أنه هو يسارع خصوصا إذا جت جنازة، إذا كان بقى هو الناس معتادة يعني جيران المسجد معتادين الإمام ده بيتأخر من الإقامة فبيتأخروا، يبص لقى هي جت جنازة فهو بيستعجل فأقام الصلاة، يبص يقول المسجد لقوا الإيه الصلاة انتهى. فمثلا في هذه الحالة الله عز وجل يكتب لك ثواب الجماعة، لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ملحوظة أخرى، هناك عدة فضائل لمن حضر ثواب الجماعة، طبعا احنا ذكرنا بعضها. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اجتهد يعني كده في تجميع هذه او بعض هذه الفضائل، وهو حاول يوصلهم ل 25 او 27 على حسب الايه ان الجماعة تزيد على الفرد ب 27 درجة. فجمع ما يعني يعادل 27 فضيلة لحضور الجماعة على صلاة المنفرد. يقولهم بسرعة، أول حاجة إجابة المؤذن، اللي حضر الجماعة أجاب المؤذن بالحضور. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب. واللي ما حضرش أجاب الصلاة فقط لكن لم يجب الحضور، لأن عندما يسمع النداء عليه إجابتين، الإجابة الأولى إقامة الصلاة والإجابة الثانية حضور المسجد. فالذي صلى في بيته أجاب العبادة الصلاة، والذي حضر المسجد أجاب الصلاة وأجاب الحضور. التبكير إليها في أول وقتها، يعني دائما الجماعة في أول وقت، يعني الإمام مش يستنى يصلي الصلاة في آخر وقتها كما كان الأئمة في بني أمية يفعلون، لكن يصلون الصلاة في أول وقتها، ولا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخير الصلاة. المشي إلى المسجد بالسكينة فيرفع له درجة، يعني هذه من الفضائل، أنه هو لما يصلي في بيته مش هيمشي للمسجد، فتضيع عليه فضائل إيه؟ هذه الدرجات التي تضيع لمن أتى المسجد. دخول المسجد داعيا، هذه فضيلة تحصل عليها، خش المسجد، خش برجلك اليمين، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فهذا دعاء اللي قاعد في بيته مش هيقوله لأنه تخلف عن الحلول. خمسة، صلاة التحية عند دخوله المسجد، هذه ثواب تحصل عليه لا يتحصل عليه من صلى في بيته. ستة، انتظار الجماعة، وإذا انتظر الجماعة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. سبعة، صلاة الملائكة عليه واستغفاره لهم، مر في حديث أبو هريرة. تمانية، شهادتهم له، لأن الله يسأل الملائكة كيف وجدتم عبادي، يقول يا رب أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. تسعة، إجابة الإقامة، قد قامت الصلاة فيقوم للصلاة. عشرة، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، لأنه هو قريب من المؤذن عند إقامة الصلاة، والشيطان لما يسمع الإقامة إيه اللي بيحصل؟ يفر. إذا سمع التصويب، فإذا سمع الأذان الأول فإنه يفر حتى لا يسمع التأذين وله ضرات، فإذا جاء تصويب الصلاة يعني إقامة الصلاة كذلك يفر الشيطان. 11 الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم من الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. 12 إدراك تكبيرة الإحرام، ده اللي بيجي بدري يدرك تكبيرة الإحرام. 13 تسوية الصفوف وسد الفرج، وطبعا من وصل صفا وصله الله يبقى هذه فضيلة حصل عليها بتسوية الصفوف. 14 جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، قول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمن من السهو غالبا، يعني غالب اللي بيصلي جماعة دايما يصلي لوحده يقول لك كل ما يصلي ركعة ما يعرفش يصلي كم ركعة، كل ما يصلي ركعة ما يعرفش كم ركعة، لأن الشيطان إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، دايما يخليه يسهو. لكن في الجماعة حتى لو سهى فهو محكوم محكوم بالجماعة. وتنبيهه إذا سهى بالتسبيح والفتحة، يعني إذا سهى الإمام فهناك من يكون ينبهه ويفتح عليه. حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، حصول الخشوع في الصلاة الجماعة بخلاف المنفرد. 17 تحسين الهيئة غالبا، يعني غالبا اللي بيروح المسجد بياخذ زينته خلاف اللي ببيته، زي ما قلنا امبارح في الابداع اللي قاعد على بيته هيقوم يصلي بهدومه بعرقه وكده، ولا هيغير هدومه ولا يعمل حاجه ولا يتطيب ولا يتزين، بخلاف لما ينزل هيروح المسجد فتجده يهتم بنفسه وياخذ الزينه، ويبقى كده حقق في الايه خذوا زينتكم عند كل مسجد. 18 احفاف الملائكه به، لان الملائكه تحف مجالس الذكر. 19 التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأركان، يعني على واحد ما بيعرفش يصلي وجي صلى وراء الإمام بس 3-4 أيام عرف الصلاة، تعلم أركان الصلاة. فذلك إذا قلنا عنده لحن في القراءة والإمام بيقرأ القرآن فتجده يحسن قراءته، ثم إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح، يعني الحسنة تجر الحسنة بعدها، ما يجي يصلي ويجد الناس تقرأ القرآن يقعد يقرأ القرآن معاهم يتعلم شوية بشوية يتدرب على ذلك. 20 إظهار شعار الإسلام، لو كل واحد صلى في بيته ما تعرفش بقى الناس دول مسلمين مش مسلمين، لكن من الناس تجتمع زي ما قلنا في أول الكلام، الناس تجتمع في المساجد يبتظر شعيرة الإسلام بالجماعة، ولا شك أن يكون لك في ذلك فضل عظيم. 21 إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة وعدم التكاسل، لما بيجتمع الناس على الطاعة دي طبعا ترغم الشيطان، وإرغام الشيطان وإغاظة الشيطان وإغاظة أعداء الله فيها أجر. ولا يقطعون واديا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فلما الناس تجتمع في الصلاة الجماعة ده بيغيظ أعداء الله وعلى رأسهم الشيطان طبعا الكفر والملحدين، شوف كل شوية المساجد بتنتلي بيتغاظوا، والإغاظة دي في حد ذاتها لك فيها ثواب وأجر عند الله عز وجل. 22 السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن به بأنه تارك للصلاة، يعني كل واحد بيصلي في بيته على طول دي واحد مثلا عايز يسأل عنه هيشاركه ولا هيتجوز بنته، طب بيصلي ما عارفش إذا كان يسأل الجيران ما عارفش إذا كان بيصلي ولا لا، لكن لو يكون رجل بيذهب إلى المسجد يبقى في علامة تدل على أن الرجل من أهل من أهل الصلاة، لكن صلي بيته على طول ما نعرفش هو من أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة، فلا ينال شهادة جيرانه لا عند الناس ولا يوم القيامة يشهدون له بماذا هم لم يروه في صلاة. 23 رد السلام على الإمام، الإمام إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، وقالوا إن هذه فيها معنى رد السلام على الإمام. 24 الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على النقص، يعني مجتمع الناس في ناس صالحين وناس عصاء أقل في الصلاح، ربنا يهب المسيئين المحسنين فيقبل الله، هم القوم لا يشقى بهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فالله عز وجل يتقبل من الجميع. 25 قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهد في أوقات الصلاة. لما الناس كل الصلاة يشوفوا بعض يتقابلوا مع بعض يحصل بين الجيران ألفة، خلاف لو ما فيش مسجد يجتمع فيه الناس كل واحد باكر داخل وخارج محدش يعرف حاجة عن التاني. لكن لو تصور بقى ان الاهل الحي كلهم كل صلاة يجتمعوا فيحصل بينهم الايه الألفة والتعاون. 26 الانصات عند قراءة الامام، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. 27 التأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، وقد جاء في الحديث من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب آخر حاجة نقولها إن شاء الله وهي حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة، اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربع أقوال. فالقول الأول وهو قول الحنفية والمالكية قالوا أنها سنة مؤكدة، قال الحنفية والمالكية أنها سنة مؤكدة، وقال الشافعية أنها فرض كفاية يعني يكفي يقوم بها بعض الناس، وذهب الحنابلة إلى أنها فرض عين يجب على كل من سمع النداء أن يحضر الجماعة إلا من عذر فلا عذر، وذهب الظاهرية إلى أنها شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة يعني لما صلاش في الجماعة ما تقعش الصلاة. حفظ الله. فهذه الايه الأقوال الأربعة، يبقى منهم من يقول سنة مؤكدة، ومنهم من يقول فرض كفاية، ومنهم من يقول فرض عين إلا من عذر، ومنهم من يقول شرط صحة. وأصح هذه الأقوال من يقول أنها فرض عين لمن سمع النداء ولم يمنعه من حضورها مانع شرعي، على ما يأتي تفصيله في الموانع الشرعية الأولى بعد ذلك. دليل ذلك ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم قزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد هم أن الناس التي تتخلف عن حضور المسجد يحرق عليهم إيه لا يشهدون الصلاة، يحرق عليهم بيوتهم. طبعا الناس دول ما نقولش انه حرق عليهم بيوتهم لانهم لم يصلوا، لانه ممكن يقولوا له احنا بنصلي في البيت او احنا بنصلي جماعه في البيت، لكن النبي عليه الصلاه والسلام بين ان في عقوبه يستحقونها وهي تحريق بيوتهم، وهذه العقوبه لا تكون الا لترك واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقبهم على ترك ايه شيء مستحب او مندوب او جائز، انما يعاقبهم على شيء واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لأن واحد يقول طب هو هم ولكنه لم يفعل، أولا في شبهة كيف أنه صلى الله عليه وسلم ما هو هيسيب الجماعة، هو خلي واحد يصلي وهو يسيب الجماعة، نقول هذا سيكون من الأعذار، أنه إيه إن اللي هيروحوا يعاقبوا دول معذورين عن حضور الجماعة لأنهم يعاقبون المتخلفين. دي واحدة. ثاني حاجة، ليه النبي عليه السلام لم يفعل هذا ما هم به وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق؟ نقول لأن هناك أصحاب الأعذار، عندما يحرك على الناس بيوتهم فهناك في النساء وهم غير مطالبين بالحضور للجماعة، هناك في الأطفال، هناك في المرضى، هناك في أصحاب الأعذار، لكن يكفي همه صلى الله عليه وسلم بذلك في دليل على وجوب الحضور والله أعلم. ومما يدل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أجب إيه؟ أجب الصلاة ولا أجب الحضور للمسجد؟ أجب الحضور للمسجد، لأن الراجل ما بيقولش ما بيخلش يطلب منه يرخص له إنه يترك الصلاة، الرجل بيطلب منه يرخص له ما يجيش المسجد. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رخص له ثم قال تسمع النداء؟ قال له نعم أجب، فقال له أجب. فدل ذلك على أن من سمع النداء وكان متمكنا من الحضور إلى المسجد وإدراك الجماعة وجب عليه الحضور، لأن الوقت طبعا حدوث سمع النداء هو هذا الذي قلناه، لأن ممكن الوقت واحد يسمع النداء مثلا على بعد 3 كيلو، يعني زي مثلا مسجد في صحراء هو شغال في صحراء ومسجد في قرية بعيدة عن هذا الصحراء الصوت واصل، لكن هو عشان يمشي المسافة دي كلها 3 كيلو ولا 2 كيلو ويروح، طبعا هيروح من يوم ايه بيصلوا الفرض اللي بعده. فهنا عشان يدرك هذا هذا النداء اللي يجب هذا بعيد. أنا أقول هذا لا يجب عليه الحضور. يبقى المقصود بسماع النداء إيه؟ التأكد من دخول الوقت وإمكانية حضوره للصلاة. لأن ممكن واحد يقول له طيب أنا بيته قريب بس الكهرباء مقطوعة ما سمعتش النداء، لكن عرفت دخول الوقت. يبقى ده العكس الثاني، يعني لو تاني سمع النداء أهو لكن لا يتمكن من الحضور، ودوت جنب المسجد الكهرباء مقطوعة لكن عرف ان الوقت داخل ويتمكن من الحضور والجماعة، يبقى لازم ايه؟ لازم يحضر للمسجد. فالمقصود هنا بسماع النداء التمكن من حضور الصلاة في المسجد. من الأدلة على الوجوب أيضا أن الله فرض صلاة الجماعة في حالة الحر وصلاة الخوف، ولو كانت سنة ما أوجبها، يعني إذا كانت السنة خلاص الواحد صلى وحده، لكن في الحرب نفسه مع شدة القتال أوجب صلاة الجماعة بكيفيات مختلفة ستأتي إن شاء الله تعالى. فهذا يدل على وجوب الجماعة، والحديث الفاتح طبعا تدل على وجوب الحضور إلى المسجد. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، إن شاء الله تعالى نكمل غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ابتلاع البلغم الصوم هل يفسد؟ على ابتلاع الريق يفسد الصوم؟ طبعا ابتلاع الريق لا يفسد الصوم، وكذلك البلغم خصوصا إذا غلبه، يعني هو نزل كده على صدره على طول فبلعه لا شيء في ذلك. حتى قال الشيخ ابن عثيمين لو جمعه في فمه وبلعه لا بأس بذلك، لكن المهم لا يبتلعه لو خرج منه، لو خرج منه لا يبتلع. السؤال الثاني حديث النهي عن تشبيه الأصابع لأن الحافظ ابن حجر قال الفتح كل حديث التي قيل في تشبيه الأصابع ضعيف لا تصح، جزاك الله خير. حديث النهي عن تشبيه الأصابع نشوف تخريجه هنا إن شاء الله. الأخ يسأل عن تخريجه. وشبه الأصابعين رواه ابن خزيمة وروى الحاكم وصححه وفقه الذهبي، وله شاهد من حديث كعب بن عجرة رواه أبو داود والترمذي. والشيخ الألباني حكم عليه بالصحة، يعني نقل هنا تصحيح الشيخ الألباني فيه. طبعا غالبا الأحاديث اللي رواها ابن خزيمة الشيخ الألباني ليه تعليق عليها بتصحيح الأحاديث اللي فيها وتضعيفها، فلو قال حديث ضعيف كنا ذكرنا ضعيف، فالشيخ الألباني مصحح حديث. ممكن الأخ يعني يرجع عليه في صحيح ابن خزيمة الحديث رقم 439، حديث رقم 439. خلاص بقى في أسئلة. ما حكم التسبيح بالبدعة؟ طبعا الراجح عندي والله أعلم أنه مخالف للسنة، أنه بدعة. التسبيح بالإيه؟ بالسبحة. وقت التسبيح بالبدعة. ابن تيمية قال فعلها حسن وتركها حسن، لكن هذا لعله يعني لم يحقق المسألة جيدا، إن الشيخ بكر أبو زيد له في ذلك رسالة وبين أن طبعا أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتسبيح على الأنامل وقال أنهن مستنطقات، وبين الشيخ أن أصل السبحة هذه ليست من الشرع. كل الأحاديث الواردة في مسألة السبحة حديث موضوع، وكل الأثار الواردة أثار ضعيفة. أبو هريرة كان عنده 4000 نواة يسبح فيها ومش عارف إيه والكلام ده كله، كل الأثار الواردة في هذا الباب أثار ضعيفة، فليس هناك شيء يعتمد عليه في مسألة ثم أنها تترك سنة التسبيح على اليد، تترك سنة التسبيح على اليد. وأما قول أن نحصر العدد، قول بأن غالب العدد لأنه هم زودوا أعداد على أنفسهم لم يأتي بها الشرع، فتجد مثلا يقول لك إيه تقول مثلا 100,000 مرة سبحان الله 100,000، طبعا 100,000 عشان تعدهم على صبعك مسألة صعبة، 100,000 مرة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأعداد الواردة في الشرع أكثر عدد ورد في كم؟ 100,000، 100 أكثر عدد ورد 100، والمئة سهل إيه؟ سهل حصرها على الأصابع. لكن هما لما زودوا الأعداد احتاسوا فما عرفوش يعدوهم على صبعهم، فاضطروا يجيبوا السمحة، وبعد كده بقت السمحة بعداد، وبعد كده بقى دلوقتي العداد اللي هو زي الحاسب الآلي كده، وعرش هيبقى فيه ايه بعد كده. فالمئة مع ان الاحاديث اللي كان يسبح على الانامل، الانامل اطراف الاصابع، انامل اطراف يعني مش العقد كما نفعل سبحان الله سبحان الله سبحان الله اسم العقد، لكن الانامل في كتب القواميس واللغه الانامل هي اطراف الاصابع، يعني تسبح على الاطراف. وفي بعض الاحاديث انه كان يسبح بيمينه، في بعض بيديه. الشيخ الألباني قال ان كلمه بيديه لشاذة، والصحيح انها بيمينه، وعن الشيخ ابو بكر ابو زيد قال الاثنين يعني يجوز بالاثنين. فاحنا الوقت هنخليه على اقل حاجه على الانامل وبالايد اليمين بس. تقدر تحصر المئة؟ اقول لك تحصرها ازاي، مساله سهله جدا وبسيطه جدا. انت هتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم دول؟ خمس. ها؟ 20 دول خمسة دلوقتي. لا انت هتقول على الصوابع بس من فوق، دول خمسة. هتقفل الصباع ده بعد. ها؟ هتعملهم تاني وتقفل الصباع التاني. لما تقفل خمس صوابع يبقى خمسة بخمسة بكام؟ 25. ها؟ هتفتحهم بقى تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تفتح الصباع، تفتح الثاني والثالث والرابع والخامس، بقوا كام؟ 50. هتقرر الموضوع ده مره ثاني بقى 100. مساله سهله كده ما فيهاش اي حاجه. ها؟ على العقل بس، دي على الانامل بس. نرجع بالعقل بقى، احنا قلنا السنه على الانامل. العد على الاصابع، تقفل الاصابع تعد على العقل يعني كده ماشي. اي شغلان يعني انت تعد على العقل بس هتبقى كم واحد؟ انت محتاج 10 مش كده؟ المهم انت عرفت الطريقه الممتازه، هبقى افهم منك الطريقه الثانيه عشان نبقى نشرح. فالمساله ان شاء الله ايه سهله ما فيهاش اي تعقيد. لكن بقى يقول لك ايه تقول يا 50,000 مره يا دايم. اولا ما فيش في الذكر انك تاخد اسم الاسماء الله الحسنى وتقعد ايه تقرره يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 100,000 مره. يبقى هو خلفه من ناحيتين، خلف اولا في نوع الذكر ما سمعش وشدد عليه في الايه في العدد. طب اقول له ازاي عم يشوف 100,000 مره؟ يبقى لازم السبحة. فجابوا السبحة فيها 100 حبايه وفيها في المدنه بتاعتها 10 حبايات، فيعد المية ويوم شدد واحدة من فوق، ويعد المية تانية يشدد اثنين بقوا 200. لغاية ما يخلص العشرة بقوا بإيه؟ بألف. ويقوم هو حيث في المية دي واحدة برضه كده إيه بتتفك وتعدي حباية وتقفل عليها، يبقى كده ألف. فكلما يعد الموضوع دوت يعد التانية يعد التالتة لغاية ما يعد المية، فمية في ألف بمية ألف، يعد مية ألف. دلوقتي طبعا في بتاع معاهم كده مسيخة كده فيه يا لطيف يا لطيف، مسألة رياضية. فالمقصود يعني ومع ذلك إذا كان هناك من يتأول في استخدام السبحة ويرى أنها فعل جائز فنحن نعذره في ذلك، يعني نحن نعذره في ذلك. المسألة الشرعية وبعض يعني شيخنا الأفاضل يعني يرى جواز استخدامها، زي ما ذكرنا الشيخ الإسلام تيمية يقول من طرقها حسن وفعله حسن، لكن الراجح الله أعلم أنها مخالفة للسنة وأنها من البدعة، وأنه التسبيح إنما يكون على الأنامل كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي. آخر سؤال، هل ضعف الألباني حديث إدراك تكبيرة الإحرام 40 يوم؟ أظن ذلك هو صحح حديث 40 صلاة أو حسن حديث 40 صلاة، أن 40 يوم أظن أنه ضعف. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك.